إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله وليكن لكم في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم خير أسوة وذلك بترسم خطاه والسير على نهجه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وأخلاقه كما أمركم الله بذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا في هذه الأيام يكثر الناس من التحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب والمحاضرات ووسائل الإعلام ولا يعدو حديثهم في الغالب أن يكون قصصا تاريخيا يملؤون به الفراغ في أيام معدودات ثم يترك وينسى دون أن يكون له أثر في النفوس أو قدرة في الأعمال والأخلاق بل لا يعدو أن يكون ذلك عادة سنوية تردد على الألسنة دون فقه لمعنى الهجرة وعمل لمدلولها إن الهجرة معناها لغة مفارقة الإنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلبه ومعناها شرعا مفارقة بلاد الكفر أو مفارقة الأشرار أو مفارقة الأعمال السيئة والخصال المذمومة وهي من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أي مهاجر من أرض الكفر إلى أرض الإيمان وقد هاجر عليه الصلاة والسلام لبعض ذريته إلى الشام حيث البلاد المقدسة والمسجد الأقصى وبالبعد الآخر إلى بلاد الحجاز حيث البلد الحرام والبيت العتيق كما جاء في دعائه لربه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم والهجرة من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ومن شريعته حيث أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم الأذى من الكفار في مكة فخرجوا إلى أرض الحبشة مرتين فرارا بدينهم وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو إلى الله ويلاقي من الناس أشد الأذى وهو يقول قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة وأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إليها فبادروا إلى ذلك فرارا بدينهم وقد تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وقد أثنى الله عليهم بذلك ومدحهم ووضعهم جزيل الأجر والثواب وصارت الهجرة قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل وصار المهاجرون أفضل الصحابة حيث فروا بدينهم وتركوا أعز ما يملكون من الديار والأموال والأقارب والعشيرة وباعوا ذلك لله عز وجل في سبيله وابتغاء مرضاته وصار ذلك شريعة ثابتة إلى أن تقوم الساعة فقد جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها فكل من لم يستطع إظهار دينه في بلد فإنه يجب عليه أن ينتقل منها إلى بلد يستطيع فيه إظهار دينه وإظهار الدين معناه القيام بالدعوة إلى الله وإعلان البراءة من الكفار والمشركين وبيان بطلان ما هم عليه وليس معنى إظهار الدين هو تمكينه من القيام بالشعائر التعبدية فقط دون القيام بالدعوة إلى الله ومعادة المشركين والكفار وإعلان البراءة منهم ومن دينهم وبيان بطلان ما هم عليه وقد توعد الله من قدر على الهجرة فلم يهاجر وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فهذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة بدون عذر وهذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض وهذا اعتبار منهم غير صحيح لأنهم كانوا يقدرون على الهجرة فتركوها ولهذا قالت لهم الملائكة توبيخا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فمن لم يستطع إظهار دينه في بلد وجب عليه الخروج إلى بلد يستطيع فيه ذلك فإن بلاد الله واسعة لا تخلو من بلاد صالحة قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة أي يجد مكانا يتحصن فيه من أذى الكفار وسعة في الرزق يعوده الله بهما عما ترك في بلده من المال كما قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون والذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون عباد الله ومن أنواع الهجرة هجر المعاصي والكفر والشرك والنفاق وسائر الأعمال السيئة والخصال الذميمة والأخلاق الوخيمة قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر والرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي ترك ما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق والأقوال والمآكل المحرمة والمشارب والنظر المحرم والسماع المحرم كل هذه الأمور يجب هجرها والابتعاد عنها ومن أنواع الهجرة هجر العصاة من الكفار والمشركين والمنافقين والمبتدعة والفساق وذلك بالابتعاد عنهم قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا أي اصبر على ما يقولون أو ما يقوله من كذبك من سفهاء قومك واهجرهم هجرا جميلا أي تركا لا عتاب معه ومن أعظم أنواع الهجرة هجرة القلوب إلى الله بإخلاص العبادة له في السر والعلانية حتى لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله ولا يحب إلا الله ومن يحبه الله وكذلك الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتقديم طاعته والعمل بما جاء به وبالجملة فهذه الهجرة هجرة إلى الكتاب والسنة من الشركيات والبدع والخرافات والمقالات والمذاهب المخالفة للكتاب والسنة فتبين من هذا أن الهجرة أنواع كثيرة وهي هجر أمكنة الكفر وهجر الأشخاص الضالين وهجر الأعمال والأقوال الباطلة وهجر المذاهب والأقوال والآراء المخالفة للكتاب والسنة كل هذا داخل في معنى الهجرة وفي هذا الزمان انعكس فهم الهجرة في عقول كثير من المسلمين حتى صار الهجرة ليس من دار الكفر إلى بلاد الإسلام ولكن بالعكس يتركون بلاد المسلمين ويأتون إلى بلاد غير إسلامية والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة فأهل البدع يكتمون حكم البقاء والاستيطان في بلاد الكفار ويبيحونه أما علماء السنة والجماعة فيبينون الحكم للمسلمين نصحا للأمة وإقامة للحجة سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السكن والاستيطان فيها فقال الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه ولا يجوز إلا للضرورة كعلاج وما أشبه ذلك مع القدرة على إظهار الدين والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى وأن لا يداهن ولا يماري في دينه ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه أما السكنى فيها فهي أشد والسكنى بين أظهر المشركين لا يجوز للمسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعية كأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويكون لوجوده بين أظهر الكفار تأثير بالدعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام فهذا شيء طيب لهذا الغرض وهو الدعوة إلى الله ونشر الدين وتقوية المسلمين الموجودين هناك أما إذا كان لمجرد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعية فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين ومن الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمين كالطب والصناعة مما لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين انتهى كلامه رحمه الله وقد يجهل كثير من المسلمين هذا الحكم فيقعون في كثير من المشاكل بسبب جهلهم فيأتون إلى هذا البلد ويشترون بيتا بقرض ربوي من البنك والسيارة ويأخذون القروض الربوية للدراسة وللتجارة ويرسلون أولادهم مع الكفار في المدارس وربما يرسلون زوجاتهم تشتغل فتقول إخلاع الحجاب وربما تطلب الطلاق بعد مدة ويغلب الشيطان على عقلها وربما تمشي بنته مع كافر وأشد من هذا والعياذ بالله ترتد عن دين الإسلام فليس المقصود التحدث عن الهجرة بأسلوب قصصي وفرض تاريخي وأن تقام لمناسبتها طقوس واحتفالات ثم تنسى ولا يكون لها أثر في النفوس أو تأثير في السلوك فإن كثيرا ممن يتحدثون عن الهجرة على رأس السنة لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها فالذي لا يستطيع الهجرة فليستعد وليستعن بالله ويجمع ما يستطيع من المال ليعود إلى بلاد الإسلام يقول تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الهجرة من أعظم مقامات الدين بها يفارق المسلمين الكافر في وطنه وفي عقيدته وفي أخلاقه وبها يحصل اعتزاز المسلم بدينه وفي شخصيته وبها يحصل الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عظيما فرق الله به بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله وميزة تميز بها المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيرهم فكان المهاجرون أفضل الصحابة وأسبقهم ذكرا في القرآن وقد جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة مبدأ لتاريخهم فصاروا يؤرخون بها وذلك أن عمر رضي الله عنه استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المبدأ الذي يؤرخون به خطاباتهم ومعاملاتهم فأشاروا عليه أن يكون التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحمد لله Donc aujourd'hui, on a parlé dans la khutba de l'importance du hijra. Et on a expliqué sa signification dans l'islam. Et que ce n'est pas uniquement une chose qu'on répète à chaque année lorsque vient la nouvelle année islamique. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre et qu'il faut appliquer. Et qui fait partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. La signification du hijra, c'est qu'on doit quitter le pays des kuffars pour aller vers le pays des musulmans. Et bien entendu, c'est pas nécessaire pour qu'un pays soit un pays musulman qui soit parfait, et que ce soit un pays où marchent des anges, et que personne ne fait aucun péché ou aucune faute. L'important, c'est que le pays soit un pays musulman, avec les mosquées, où le azan est entendu partout dans le pays à cinq fois par jour lorsque c'est la prière. Et c'est une des choses qui distingue le plus entre un pays musulman et un pays non musulman. Les Sahaba ont fait les hijras en Éthiopie, puis à Médine, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi a fait le hijra. Par la suite, il a quitté Mecca, qui était à l'époque une terre de coupe, et il est parti à Medina. Et là, il a établi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hijra ne cesse pas tant qu'il y a une possibilité de faire tawba, ou tant qu'il y a une porte ouverte pour la tawba. Et la tawba ne cessera pas tant qu'il y a, tant que le soleil ne se lève pas vers l'ouest. Donc le hijra reste jusqu'à la fin des temps. Et il est obligatoire pour celui qui ne veut pas établir comme il faut sa religion, d'aller là où il va être capable d'établir sa religion comme il faut. Et d'établir sa religion, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'être capable d'appeler les gens à l'islam et de faire le da'wa à l'islam. Et de dire ouvertement aux kuffars tout ce qui est contraire à l'islam dans leur religion. Et de les appeler et de leur montrer que c'est seulement l'islam qui amène les gens à l'unicité d'Allah, au tawhid, et que tout ce qu'ils pratiquent dans leur religion est contraire à l'unicité d'Allah. Et donc ils pratiquent une religion fausse, parce qu'ils appellent à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont inventé des choses dans la religion d'Allah. Donc ça fait partie d'établir la religion, et non pas seulement de prier et de jeûner, et qu'on fait notre religion toute seule dans notre mosquée, et qu'à l'extérieur on n'appelle pas les gens à l'islam ouvertement, ça veut dire qu'on n'a pas réellement établi l'islam comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple pour nous, et donc on doit suivre cet exemple-là qui concerne le hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » Donc il y a un bon exemple pour vous, à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui espère à Allah et au jour dernier, et qui se rappelle beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le hijra, c'est pas seulement une fête ou une histoire qu'on raconte une fois par année, mais il faut le prendre comme un exemple et l'appliquer dans nos vies. Et faire le hijra, ça signifie également de quitter les péchés, de quitter les dédats, de quitter toutes les déviations et d'aller vers qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas nécessairement de quitter un pays vers un autre. Même dans un pays musulman, on peut faire hijra à l'intérieur d'un pays, d'une ville où il y a beaucoup de péchés, on quitte cette ville pour aller dans une autre ville où il y a moins de péchés, où il y a plus de gens qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui cachent cet aspect de l'islam et qui essaient de camoufler le verdict au sujet du hijra et qui veulent pas l'expliquer aux musulmans. Et il n'y a pas de doute qu'il y a une menace très sévère dans le Coran et dans la Sunna pour quiconque cache quelque chose de la religion et qui essaie de le cacher aux autres, pour une raison ou pour une autre. Et donc on voit des musulmans arriver ici et ils achètent des maisons avec riba, ils achètent des voitures, ils font des commerces avec riba, ils envoient les enfants à l'école avec les kuffars et ils commencent à faire leur islam petit à petit. Et donc, on voit beaucoup de conséquences négatives à ça. Et par exemple, juste pour mentionner l'exemple des divorces qui sont de plus en plus nombreux dans les communautés musulmanes à cause justement des problèmes et des conflits qui viennent du fait que les gens viennent habiter ici sans avoir connaissance et de compréhension de l'islam suffisante. Et les ulama ont expliqué que c'est permis pour les musulmans de venir voyager ici pour certaines raisons qui sont des cas de nécessité, comme par exemple pour venir se faire traiter si on est malade et qu'on ne peut pas avoir le traitement dans un pays musulman, ou bien pour venir étudier ici, pour apprendre une science qui n'est pas possible d'apprendre dans un pays musulman. Donc on vient ici pour apprendre cette science et on retourne par la suite pour l'enseigner ou bien pour l'apprendre aux autres. Et bien sûr avec des conditions, premièrement il faut avoir le ilm, une connaissance de l'islam suffisante qui va être capable de nous protéger de toute forme de déviation et d'erreur dans la croyance et dans la religion. Parce que si on n'a pas la connaissance suffisante de l'islam, on peut dévier facilement. Et deuxièmement, il faut avoir suffisamment de din, suffisamment de pratique de la religion pour nous protéger ou nous éloigner de toutes les tentations et les shahawat qui sont causées dans la société où tout est considéré comme étant halal. que ce soit yani, le shirk, le kufr, le zina, al-liwab, yani, toutes les choses de, qui sont interdites par Allah sont légales. Alors c'est une grande tentation, une grande fitna. Et aussi une condition importante, c'est d'être capable de, d'établir sa religion ouvertement et sans aucune contrainte et difficulté. Donc si on n'est pas capable de respecter ces conditions-là, alors dans ce cas-là, c'est pas permis, même si c'est un cas de nécessité. En ce qui concerne le fait de venir s'établir ici pour habiter et aller puis fonder sa maison et tout, eh bien les ulama ils ont dit que ça c'est pas permis. Excepté s'il y a un bienfait dans la charia pour cette chose-là, comme par exemple qu'une personne vienne s'établir ici dans le but d'appeler les gens à l'islam hein, et d'enseigner la religion d'Allah, dans ce cas-là oui c'est permis. Mais sinon c'est pas permis. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa nasallallahu an yahdiyana ila al-istita'a wa an yani yaj'alna min alladhina yuhajiruna fi sabilihi wa yani nas'aluhu kadhalik an yusahhil alayna jami' al-turuq al-musil ila dhalik wa allati يعني تعيننا على إقامة دينه وعلى طاعته وكذلك نسأله أن يعيننا على كل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم استووا اعتدلوا استووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ها